السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net أن يقدم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. كنا درس اتكلمنا في البلاستيك سيرجري بالأسئلة برضو اللي ممكن يجيها في البلاستيك سيرجري. مش هكمل. سؤال كليفت ليب امبلانس مهم جدا الحتة دي من كلاسيكيات التجميل. كليفت ليب امبلانس والجرافتس اند فلابس برضه بنحبها. تعال نشرح الموضوعين دول، موضوعين جمال جدا في التجميل. احنا خدنا البيرج والسكين سيرجري، تعال نقول الموضوعين دول بيتكلموا لو سمحت جماعه، بيتكلموا لو سمحت. كليفت ليب وبلد جماعه، احنا عندنا الفيس بتاعنا قلنا بالديفلوب بيتكلموا لو سمحت. الفيس بتاعنا بيديفلوب من فايف بروسيسز، قلنا في استاذنكم في عدم الكلام ولا كفايه النهارده نمشي. فاهم؟ ده ممكن ما نتكلمش. في عندنا الفيس بيديفلوب من خمسه بروسيسز، فرانت وديزل والديزل جوماتيك والديب مانديبل. عشان كده الابر ليب بتيجي من ثلاثه سورسز. الفلترم اللي هي الحته الوسطانيه اسمها الفلترم دي بتيجي فرانت وديزل. التو لاترال بارت زي جوماتيك. انما اللور ليب بتيجي نصها اليمين مانديبلر نصها الشمال الاذر مانديبلر. عشان كده الابر ليب لها ثلاثه سورس، زي جوماتيك زي جوماتيك فرانتونيل. اللور ليب مانديبلر مانديبلر في فيوجن لاين في النص. يعني قصدك ان الابر ليب فيها تو فيوجن لاينز، واحد يمين واحد شمال. مش ده النهارده اللور ليب وان فيوجن لاين في النص. ماشي حضرتك. كذلك البلد، البلد برضه بيجي ازاي؟ البلد بتاعنا بص بص، هو البلد عباره عن ايه عندنا رجاله؟ عندنا في سوفت بلد وهارد بلد. السوفت بلد هي اللي ورا ودي الليفلا وده الهارد بلد. هو بيجي كده بالظبط. بص بقى بص بص، بيجي الحته القدامانيه دي اسمها البريماكزيلا. البريماكزيلا اللي هي دي العظمه اللي شايله الانسايزر دي، دي فرانتونيل. فاهمين؟ والحتتين اللي هي بقيه الهارد والسوفت بلد ماكسيلر يمين وماكسيلر شمال. يعني نقدر نقول يا شريف ان الفرنت والايزر تدي الفرنت البون والنوز بص بص والفلتره بتاع الابر ليب وبريماكسيلر. فاهمين قصدي؟ الزيجوماتيك بتدي التشيك والزيجوما ونص البلد. المانديبلر دي سهله بتدي التشيك، فاهمين؟ والريبس بتاع المانديبل نص هنا نص هنا ونص الشيك. الفيس بيديفلوب في الاسبوع السادس. انا بحل سؤال رد، ده سؤال رد. السادس للتاسع انتروترايل، بين الاسبوع السادس للتاسع انتروترايل. لو اي انسان في المزر في الوقت ده جالها روبيلا، خدت كورتيزون، جالها في الوانزا خنازير، في الوانزا عاديه وات ايفر، ممكن يحصل انسان في الديفلوبمنت ده تيجي لها كليفت ليب وبلد. الكليفت ليب اخواني الاعزاء، بص الكليفت ليب وبلد بيجوا الاثنين بيجوا مع بعض، لكن احلى طريقه شرحه سيمبل على امتحان راوند. قلت لكم ايه؟ اقول لك انا جالي في عياده امبارح عيان عنده ابر رايت سايد كومبليت الفر كومبليكيتد كليفت ليب. حد القطر؟ بص ما حدش يرد عليا، خلاص انا قلبت عليكم شويه، ما حدش يرد عليا. اخواني عايز انا اقول، انا بقول ايه؟ جالي عيان ابر، ابر يعني ابر ليب، فاهمين قصدي؟ رايت يعني هل الابر كبر عن اللور؟ رايت وليفت حسب الشق يمين ولا شمال ولا واحده يعني؟ هنا رايت هنا ليفت او باي لاترال. طب الكليفت ليب بنبص عليه لو كان الليب بس اللي مشقوقه اسمها بري البلر، دي اسمها الالبلر بون، دي اسمها الالبلر بون. طب لو هي مشقوقه والالبلر بون مشقوقه اسمها بري البلر اند البلر. لازم تفتحي بقك وتبصي على البلد عشان لو في بلد تبقى كومبليكيتد، مفيش بقى ايه اسمها سيمبل او نون كومبليكيتد. يبقى بص بص، جالي في عياده امبارح ابر، تقول لي في الابر ليب رايت، تقول لي يعني الشق كان يمين بس كومبليت. لو واصل لغايه فتحه المناخير اسمه كومبليت. ساعات تبقى شق صغير كده انكومبليت، حته صغيره ده لو واصل لغايه النوستري بس ميه كومبليت. بري الفلر يعني ايه مشروع الفلر يعني ايه مشروع كومبليكيتد يعني معايا كليفت ليب فهمت قصدي ازاي خلي بالك مشكله الليب بس لو ليب بس كوزمتك لعبه كل المشاكل اللي بتيجي من البلد عشان كده بيسموا خدت بالك من الكلمه لو ليب بس بيسموها سيمبل لو معاها بلد تبقى كومبليكيتد البلد هو قص المشاكل ذات علمك لو كليفت ليب بس دي واد لاقي جدا لو جاله كليفت ليب بس منظرها كوزمتك بيجي ما يتم ثلاث اشهر ولا بتاع شهرين ونص ثلاثه بنعمل له الريب بتاعها سهل جدا بنعمل عايز بقى بيلر وبلاش اعمل كتير جدا اشهر التاج ولا الفلاب وطريان ولا الفلاب لا انت اندر جراد كفايه تعرف لك اسم عمليه واحنا اللي بنصلح السؤال ده احنا ولا بتوع التجميل احنا بنصلح كله ما بنجيبش حد متخصص ولا سقط سؤال ده تخصصهم يعني احنا بنسال سؤال العظم سؤال النور وسؤال المسالك وسؤال التجميل ولعلمك من مصلحتك ان الجنرال سيرجن صلى انا ما اعرفش الكلمتين دول فاهمين عارف لو واحد جبت رئيس قسم التجميل يقول لك ايه العمليه واحده ده في سكين ما هو تخصصه بقى فهمت قصدي ازاي احنا كليفت ليب معلوماتنا عن الكلمتين دول انا كجنرال سيرجن مش متخصص في العمليه اي ريبير وكلمتين ده ريبير مش هم اسمه ده حلو كاندر جراد يقول لك ريبير وخلاص فهمت قصدي بنعمل ايه يا جماعه بنخش بنفتح بنعمل بيرنج للايدج بتاع الكليف وبنخيط الليب ان 3 لايرز ميكوزا تو ميكوزا مصل تو مصل سكين تو سكين اهم حاجه بنخيطها الالاينمنت بتاع الريد لاين الريد لاين هو الخط اللي بيعملوا عليه الستات قلم التحليل بتاع الرول ده اسمه الريد لاين هو ده اللي بيدي الشفه جمالها جمال الشفه والريجولاريتي بتاعتها من انتظام الريد لاين ده فاهمين فلازم باك الغرزه بتاع الريد لاين في الاول خيط فيها وتحتيها الراجل اللي اسمه بيلر قال لك في الاخر هتلاقي الشفه طالعه بص جميله كده ومتخيطه زي الفل اهم حاجه ان لازم يبقى اللاين بتاعك زجزاج شويه كده ليه؟ لانك لو عملته فيرتيكال لاين كده بيكونتراكت ويعمل ريكارنس فبنعمله زي زجزاج خفيف كده يبقى الشد على الجناب ما يعملش ريكارنس دي اسمها ميلر اوبريشن نعملها عن سن 10 اسابيع تقريبا شهرين ونص ثلاثه المشكله المصيبه بقى لو الواد معاك ليفت بلد البلد يا جماعه بياخد اربعه اشكال ساعات يحصل توتال نام فيوجن بالمنظر الوسخ ده وساعات يحصل بطريقه احسن الى حد ما كده احسن شويه وساعات بطريقه احسن واحسن بصوا اهي وساعات بطريقه فيري ماينور بص بص بص اهي دي اسمها كليفت يوفيلا دي ما بتحتاجش تريتمنت وبدل يوفيلا عنده اتنين دي اسمها انتر ماكسيلري مقسوم نصين دي اسمها باي بارتيت واحد اتنين دي اسمها تراي بارتيت ادي واحد اتنين تلاته يبقى هما ايه؟ بص كليفت يوفيلا انتر ماكسيلري باي بارتيت تراي بارتيت اخر مره قولوها معايا كليفت يوفيلا انتر ماكسيلري باي بارتيت تراي بارتيت ده بقى اللي عنده مشكله كبيره جدا لو واد معاه بقى حاجه من الحاجات دي ده بقى عنده مشكله في الفونيشن بالذات الحروف تطلع من اللبس والبلد زي ما احنا قلنا قبل كده بي بي تي دي كي جي بص بص حروف اللي هي بي بي بلاد بريشر تي دي كي ده نوع شرايط جي بص بي بي تي دي كي جي دي الحروف اللي بتتضرب مشكله في الدنتيشن مشكله في الفونيشن وطيبس ميديا دي زي بيجرش الاكل بيرجع في مناخيره ويخش في الاستيكر اليوم ساعات كمان معاهم اذر ميجور انوماليز كتير من العيال دي بتلاقي عندهم اكزومفالوس تلاقي عندهم فالوس نفرولوجي تلاقي عندهم بول سيستيك يقول لك كونجيت انوماليز تند تو بي مالتيبل عشان كده لو شفت واحده يو هاف تو اكزامين ذا بيشنت ويل فور اذر انوماليز يا ما شفت عيال كتير جدا انا بعناية عندهم فيري كومن عندهم كليفت ليه وبلد وعندهم اكزومفالوس فاهمين قصدي ازاي؟ برضه العيال ديت اخواني الاعزاء ساعات يجيلهم حاجه اسمها بير رايبون سندروم ريترو مايكروجناسيا سمول ريسيدنج ماندبل تلاقي الماندبل صغير وراجع لورا فاهمين قصدي ازاي؟ اسمها ريترو مايكروجناسيا بتبقى الماندبل صغير بيرجع لورا يضغط على اللسان يقفل الاير واي يجيلهم سفوكيشن اسمها بير رايبون سندروم اسمها ايه؟ بير رايبون سندروم اخواني الاعزاء الواد ده بقلاوه ايه؟ بنعمل له كلوجر وريبير عند سن سنه تقريبا عند سن سنه يعني 10 اشهر لان لما يتنتن 10 مانثس 10 هيموجلوبين 10 كيلو جرام يعني بص خلي بالك الاولانيه 10 مانثس دي 10 اسف 10 ويكس الاولانيه 10 ويكس دي 10 مانثس بنعمل ريبير ازاي؟ بص جماعه بنعمل ريبير باي ميوكو بريوستيال فلاب بص بنشد البريوستيال والميوكوزا من على الناحيتين خدها في لاتر فيو احسن بص ده كده البلد عليه ايه؟ عليه بريوستيال وعليه ميوكوزا فاهمين قصدي ايه؟ بنسلك ونشيل بالاوستيا في الاوستيا وميكوزا في الميكوزا. بس ريبير باي ميوكو بالاوستيا الفلاب، ريبير بميوكو بالاوستيا الفلاب اسمها لانجن بيك اوبريشن، اسمها لانجن بيك. الاولاني اسمها ميلر، ده لانجن بيك. ميلر بتاع الشفايف، لانجن بيك بتاع البلد. ساعات على فكره ويطلع لون متخيط كده، ساعات على فكره تلاقي الفلاب قصيره مش عايزه تيجي، بعمل ريليس انسجن، بعمل ريليس انسجن كده على ناحيتين ومخلي الدنيا تقفل بسهوله. في عظمه اسمها التريجويد هاميلس، عظمه عامله زي السناره كده، بص زي السناره تمسكت بالاوستيا، بنكسرها اول ما تكسرها تلاقي ريحت، فاهمين؟ عظمتين زي السناره كده تبقى شدت بالاوستيا بتاع البلد اسمها التريجويد هاميلس، بكسرها بتريح لي الدنيا. اخواني الاعزاء، بعد ما خلصت الريبير وروقت المسائل، ده ريليس انسجن وده فراكشر اوف تريجويد هاميلس. اخيرا بتبقى الفالكس عند العديات واسعه فبتعمل نزل ريجيرجن الاكل، عشان كده بنعملها فارنجو بلاستي بلايكيشن كده بغرز عشان تقفل على اليوبيلا ما يحصلش نزل ريجيرجن. على فكره انا جاوبته ده از اريتك كويشن، وديت الموديل انسر بتاعته. طب لما بيجي لنا سؤال يا جماعه في الامتحان، ايه الخدع اللي ممكن تجي لنا في سؤال الريتن ده؟ فاهمين؟ يقول لك ديسكاس كليفت ليب. ايوه الله ينور عليك، تكتب معاه البلد، لازم كليفت ليب وتكتب معاه البلد. مره لوب كليفت بلد، تكتب معاه الليب. جماعه كليفت ليب وكليفت بلد شيء واحد، لعن الله من فرق بينهما. جبت لك الليب تكتب معاه البلد، بلد تكتب معاه الليب. وساعات اكزامنر يطلع راجل دايركت تروح حاطط معاه ايه؟ تقول لك جيفن اكونت كليفت ليب اند بلد، خلاص يبقى السؤال كده واضح وجميل جدا. ماشي اخواني الاعزاء، ماشي حضرات. طيب ده بالنسبه لي الحته بتاعت الكليفت ليب وبلد. اخواني من المواضيع برضو الجميله اللي بحب اعملها دسكشن معاكم، موضوع في التجميل الجميل ساعات بنجيبه كده، يقول لك جرافتس اند فلابس، جرافتس اند فلابس برضو المواضيع الحلوه وموضوع لذيذ اللي هو الار اوف كفرنج وونز، الار اوف كفرنج وونز، حاجه اسمها جرافتس اند فلابس، الار اوف كفرنج وونز، جرافتس اند فلابس. تعالوا بقى نجاوب السؤال ده، اجيب نفس التك يا جماعه، ده بيقول لك ديسكاس ميثود اوف سكين جرافتنج، تكتب معاه فلاب او فلاب ليه؟ لان الكونترا انديكيشن اوف جرافت ار انديكيشن اوف فلاب، همشي دلوقتي حالا يعني ايه؟ اما اجي اكون مش عارف استخدم جرافت بستخدم فلاب. جماعه في مواضيع ما ينفعش ابنتيكولار ماسن ابسسي ار وان بيس، لو انا حاولت البال في الامتحان انت لا تتخدع، لكن لك ماس تبني ابسس ابسس تبني ماس، جرافتس اند فلابس ذيس ار وان بيس، كليفت ليب اند بلد ذيس ار وان بيس. فهمت قصدي ازاي؟ الحاجات اللي بقولها لكم ديت اسرار جميله يو هاف تو نو ويل. يلا بقى نقول يعني ايه جرافتس اند فلابس؟ وانا بعد اذنكم جرافت، خليكم معايا رجاله، جرافت از ا بيس اوف سكين، بعد اذنكم جرافت از ا بيس اوف سكين that is removed from the donor area and put on the recipient area. بمعنى واحد، في ناس كتير بتتكلم، لو الناس ما بطلتش كلام انا هحس وامشي. بعد الدوم. خلاص؟ واحد عنده رو اريا في الفيس اسمها recipient area. باجي اخد حته جلده من السايد ده اسمه دونر اريا. بس اسمه دونر. وخدها احطها على سيجنت قوم تلزق، لما الجراف تلزق بيسموها ات ويل تيك، تيك هيلزق في مكان. يبقى انا باخد جراف، ايه تعريف الجراف؟ ابيس اوف سكين اور اني تيشو. خلي بالك ممكن اخد سكين وسبوتينيا زبون بيسموها كومبوزيت جراف، كومبوزيت يعني تاخد كذا حاجه. لكن الجراف سيمبل انك تاخد ابيس اوف سكين ديتكت فروم ذا دونر اريا اند بوت اون ذا ريسيفنت اريا تو تيك بلاد سبلاي فروم اتس بيز. يبقى بالمنطق كده لو انت واقف بتفهم، ده كده ريسيبيانت ايريا. بحط عليها جرافت يبتدي ياخد بلاد سبلاي ويمسك مكانه. يبقى لازم تكون الاريا دي تيبيكالي هيلثي اند جرانولار، هيلثي جرانيليشن تيشو فاسكولار. يبقى اجي اسالك يلا بقى نتكلم على الجرافت ديفينيشن لسه قايله حالا. اتنين انديكيشنز. وات ار ذا انديكيشنز اوف جرافت؟ تو كفر ارو اريا. سواء ارو اريا دي بوست بيرم بوست اوبرتيف باثولوجي كده زي اي انسر تروماتيك دي جلافن انجل واحده اتسلف. لازم تكون هيلثي ام باسكول. يا منطقي اني اسالك السؤال اللي بعده ايه الكونترا انديكيشنز اوف جرافت؟ موضوع لذيذ قوي عايز منتاليتي. ايه الكونترا انديكيشنز اوف جرافت؟ اريا انفكتد ما ينفعش تحط الكلام هيقع. ايراديتد سكيمنج على سكيلتون ما يتحطش على تندون ولا على بون ولا على بريوسيوم. ديفكت واحد عنده سرطان في الشفه. سرطان في الشفه اهو شلناها كده دي شبه تحطه في الجلد هياخد من الهواء ما ينفعش تحط على ديفكت. لو انت راك ناصح الكونترا انديكيشنز اوف جريكس ار انديكيشنز اوف فلابس. هو ايه الفلاب؟ الفلاب بالعقل باخد تيشو بدمه باخد جلد او ممكن سبوتينس او ممكن معاه ماصل او جون زي ما انا عايز واخده بالبلاد سبلاي واحطه على الريسيبيانت اريا. يعني مثلا واحد عنده بيت سور. بيت سور ده كان جديد في الحته دي بالاكسجين ونضاف مهما ينضف شبكين 100%. رقم اثنين انا بعمل كتير لغايه السكرم يبقى الفلور اوف ذا وند في السكرم. اجيب جرافت احطه على السكرم تهبل عمر ما جلد هيمسك على سكرم. فبنعمل ايه؟ جايب الجلد ده بالتنسل فاشيا لدى مصر واخدها بالسركمفلكس ايليك فيسلز والفها كده واخيطها هنا يبقى واخد الفلاب بدمه رايح جايب بلاس سبلاي من الدولار عشان كده بينزل في الريسيجن عشان الفلاب راجل الفلاب ريلايبل انه جايب دمه جاي ينزل فبين غير الجرافت فاضي جاي عندكم دم ملجا ما عندكوش مش حاجه لكن الجرافت انا جاي انزل عندكم دم ما عندكوش دم انا جايب دم معايا زي الضيف غلس اي ضيف جالكوا بيتكم عندكم اكل هياكلوا مع لكن لما اكون ضيف جاي يقعد بيتكم جاب اكله معايا يقول لك ما عندكوش اكل مش مشكله انا معايا اكل فاهمين قصدي ازاي؟ هو الجرافت كده جاي ضيف معاه اكله مش معتمد علينا في حاجه هيقعد هيقعد فاهمين قصدي؟ ده الفلان انما الجرافت هو اكلناه هيعيش ما اكلوش هيروح مش كانوا غلطان؟ بيقول بنفس المنطق تقريبا البسيط ده عشان كده بقول لك الانديكيشنز اوف جرافت فلاب الكونتر انديكيشن اوف جرافت هي الانديكيشنز اوف فلابس عشان كده المفروض تروح مدي هنت على الفلابس هتكلم عليها بعد شويه نيجي بقى على التايبس اوف جرافت يبقى دي الاربع نوعين ديفينيشن انديكيشنز كونتر انديكيشنز تايبس عندي نوعين من الجرافت هما ايه بقى النوعين بتوع الجرافت في بارشال سيكنس وفول سيكنس اخواني لو انا خدت الجلد حته منه ده اسمه بارشال سيكنس او تيرش جرافت لو خدته كله ده اسمه فول سيكنس او وولف جرافت يبقى انا عندي الترش والولف بارشال سيكنس ولا فول سيكنس انا هشرح واحده بس وانتوا قولوا التاني بمعنى انا هشرح الترش الترش ميزته ايه وعيبه ايه بص اعكس يطلع معاك الدم هو ده عكس ده يعني بص ايه الادفانتج وايه الديس ادفانتج اولا الادفانتج بتاعت الترش هي بارشال سيكنس اولا الدونر ارياز ار انليميتد خد زمان انا بتاخد السايد بتاعك ده كله بارشل سيكنس كله ليه؟ بيهيل بقى السيناليزيشن فاهمين؟ دون ايه خد زي ما انت عايز اقدر اخد الفم ده كله بارشل سيكنس سكين جراف رقم اثنين ايزي تيك بيلحم بسهوله دور رقيق قوي اي هباب الدم سبلاي بيلحم فاهمين قصدي؟ تمام عيوبه ايه؟ في ثلاث عيوب وحشه جدا بتبنت مع الوقت مع الوقت بيبتدي يخبق بيكونتراكت بعد ما نحطه بيصغر شويه بيحصل له كونتراكشن نو سنسيشن مفيش سنس ان هو مفهوش نرفز فاهمين قصدي ازاي؟ يبقى اولا بص بص بيخمق بيصغر ما بيحسش بمعنى الاول بيخمق وبيصغر وما بيحسش لكن مسته باخد زي ما انا عايز بيلحق بسهوله جدا جماعه طب لو جينا قلنا بقى قولوا له انتوا نقول اقول لك انا بلاش تقولوا اقول لك انا الناس قاعده بتنام الدكتور قاعد بينام لو سمحت you are out in a no sleeping area sleeping is prohibited by law خلاص بعد اذنكم محدش ينام جماعه ماشي ماشي حضرات بص بقى بص يا جميل طب تعالوا الولف جرافت بقى اما انا اقول لك الولف جرافت مميزاته ايه وعيبه؟ بص عيوبه ايه مميزات ده ومميزات ده ايه بمعنى ايه؟ بص ايه الديس ادفانتج؟ الدونر اريا ليميتد ليه؟ انك بتاخد فول سيكنس فالمنطقه اللي انت حاط عليها لازم تقفلها سيرجيكال رقم اثنين ديفيكالتي طب مميزاته ايه؟ احكي دول ما بيغبطش ما بيحصلوش كونتراكشن في احساس انك واخده بايه؟ بالنفس اخواني ده معنى جرافت اسالكم اسئله لذيذه قوي احنا بناخد الجرافت ازاي؟ تبقى في حاجه كده ان بيز هاو وي هارفست جرافت بناخد الجرافت ازاي؟ في سكه اسمها الهامبي نايف او في جهاز اسمه ديرماتوم الكتريك ديرماتوم بياخد جرافت طب ازاي تو هيلب جرافت دي؟ ازاي تساعد الجرافت تلاقي مجاله؟ نعمل له تايم اوفر خلي بالك بعض الدكاتره الاغبياء حط جرافت وتسيبه جرافت هيقع بيجي تحديد لازمه تنضره لازم تضبط عليه رباط ضغط حط عليه رباط شاش ورباط ضغط عشان يفضل لازم في مكانه اسمها تايب اوفر تايب اوفر ها يعني تحط حته شاشه وتربطها برباط ضغط وبينزل في مكانه اسمها تايب اوفر ده بس السؤال الاخير هاو تو كفر ا لارج اريا باي سمول جراف جميله فاكرنا ايوه يا دلوقتي انا عندي جماعه حته كده حته جرافت كده ازاي دي تغطي دي لها كذا طريقه ازاي نكبر دي بوست ستامبنج زي طوابق البوسطه بوست ستامبنج اخد دي اقطعها زي طابع البوسطه وانا اطولها كده كل واحده ترمي هنا وتيجي تغطي المنطقه او مشي اند هامرنج مشي وارتاح وحتى سلايد بص بنخرمها كده وندقها بشاكوش تكبر بص لما تكبر كده تلاقي الخروم دي وسعت تبتدي البسيليوم فيها وتغطي المنطقه اسمها مشي اند هامرنج سكين جرافتس بارشل سيكنس and full sickness. Tush and wolf. Tush and wolf. طب نيجي بقى على جرافت قصدي فلابس. بص الجرافت كام نوع؟ رد عليا. نوعين بارشل سيكنس وفول سيكنس. طب الجرافت معلش الفلاب بقى اصعب شويه. فلاب خمس انواع. الفلاب مش عايز كلام بعد اذنكم. فلاب خمس انواع. دايركت فلابس. اندايركت فلابس. بعد كده فري فلابس مايوكوتينيوس فلابس اللوكال فلابس ايه الكلام ده؟ بصوا يا جدعان اول حاجه لذيذ على فكره الكلام الفلابس عباره حدوته لو فهمتها كده ما تنساش يعني ايه دايركت فلاب؟ دايركت فلاب يعني الدونر اند ريسيفير كان بي ابروكسيميت زي كروس ليج او كروس فينجر تعالى نفهم القصه بص يا جماعه دلوقتي واحد عنده صوابع اهي رو اريا في صباعه خلاص عايز اعمل لها كفرج اخد فلاب من هنا من الصباع اللي جنبه بص بص كروس فينجر من فينجر لفينجر ولعلمك بناخدها ونخيطها هنا بلاك سبلاي جاي له من هنا خلي بالك ونسيب صباعين مربوطين في بعض اسبوعين بعد اسبوعين اروح قاطع الكونكشن يكون ده لحم فاهمين قصدك؟ تمام كروس ليك فلاب جميله جدا واحد عنده فينس السر ومش راضي يلحم ونطلع عين ابونا اخد له فلاب من هنا كده من الرجل دي وبخيطها هنا واربط رجلين بعض اسبوعين بعد اسبوعين يكون ده لحم اقصه الكونكشن ده يكون ماسك مكانه كروس فينجر او كروس ليك فلاب طب دكتور ياسر ايه بقى الاندايركت؟ الاندايركت يعني بستخدم انترميديت كارير سايت بمعنى ايه؟ انا دلوقتي واحده عندها انجري في الفيس خدها في ديفكت عايز اجيب له تيشو من الابدومن فانا عايز اخد ابدومن تو فيس هنا ما اقدرش اخد ابدومن تو فيس دايركت لان الكانون دي ابروكسيميت مش كده فبستخدم انترميديت كارير سايت بص باجي هنا بعالي رو اريا في الفور ار بعالي رو اريا في الفور ار واجي اروح واخد فلاب من ابدومن تو فور ار وتفضل هنا كده اسبوعين يكون لها مان بعدها افكها واجي اروح حاططها كده بص وخير فور ار تو فيس وتفضل ده كده اسبوعين بعد اسبوعين اروح اصل الكونكشن ده تلاقي لحمه تاني يبقى انا عندي هنا استخدمت ايه؟ انترنت واحد. الابدومين اسمه ايه؟ دونر. الفيس اسمه ايه؟ ريسيبيان. الفور ار كارير. يبقى انا بص، لكن بص بص، لو دلتا يبقى دونر وريسيبيان خطوه واحده، ده دايركت. ده بص دي دي دونر وريسيبيان دايركت. لكن بص واحد اثنين ثلاثه اوبا، بص ابدومين فور ار فيس البط دونر الفيس ريسيبيان فور ار كارير. بص ان هو بينتقل بينهم، يبقى الكارير ده دايركت. قلت له دكتور ياسر طريقه جميله، لكن مفيش حاجه احدث. الاحدث منها دي ازاي تاخد من الابدومين للفيس وان ستيب؟ لو تاخد من الابدومين للفيس وان ستيب ممكن فري فلاب. دي بقى المهاره، دي العظمه. دلوقتي بص انا عندي رو اريا في الفيس اهي كده، رو اريا في الفيس. باجي اروح عامل ايه؟ اجي على الرو اريا اسلك الفيشال ارتروفين اهو، واجي من بطن العيان او واخد الحته اللي انا عايزها واخدها انا اهو، ومسلك ارتر خيط ارتر في ارتر وفين في فين. هنا اصبحت مديها بلاد سبلاي بالاوبريتنج مايكروسكوب، فبيديها بلاد سبلاي تعيش وتشتغل. دي بيسموها فري فلابس. القبل الاخير مايوكوتينيوس، لانك انت تاخد سكين وسكوناس ومصر. خلي بالك المصر دايما تعني الله يبارك فيك يا ابني، المصر دايما تعني جود بلاد سبلاي. عشان كده لما بتاخد فلاب في سكين وسكوناس ومصر تدي فيري، بتدي بالفريتوس من المصل للجلد تدي جود بلاد سبلاي. اشهر مثال خدناه في البريست، فاكرين بريست ريكونستراكشن، فاكرين لما قلنا ايه ازاي نعمل بريست ريكونستراكشن؟ لاتيسمال دورساي مايوكوتينيوس فلاب، بناخد اللاتيسمال دورساي والسراكو دورسال فيسلز ونيرف ريكتس. ممكن اخد ريكتس ابدومنس بالجلد اللي هي بلاد سبلاي السويري ديجستريك فيسلز واحطها. لسه بديكم النهارده مثال جميل جدا، ها التنسور فاشيالاتا في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في البيت سورس. ده طبعا ده شغل جامد قوي، ده بتاع الريكونستراكشن ده، ما هو ده شغل البلاستيك سيرجنز الكبار، البلاستيك سيرجنز هم بتوع التجميل وحب الشباب وصفقت الجلد والكلام فاضي. ده بقى بلاستيك سيرجنز التقال. شفت شد، انا شفت مره كان عيان عنده حادثه دي جلافن انجري، واخد الهيدر نيك، خدوا له التويل بالجلد اللي عليها بالبكتراليس ميجور شغل، خد ديرتو بيكتورال فلاب، خد التويت بالجلد بالفيسلز بتاعتها بالبكتورالز بالفيسلز ولفهم وغطى بيهم الهيدر نيك، حاجه هيرويك سيرج طبعا. لازم تتفرج على الكاميلاتيسمال دورسال في الريكونستراكشن بتاع بريست، مهاره غريبه شكل، بنفتح ورا وبنلف اللاتيسماس بالجلد بالفيسلز ونيرفز ونجيبها قدام ونحطها مكان بريست، شغل عالي على اقصى درجه. فبرضه اللي بيشتغل الشغل الجامد ده مش كتير، فمين ساك من الشغل بيقول لك ايه اللي هو بتاع التجميل بتاع الجرايد وصفاره الجلد وزرع الشعر ده النصابين هم، اي بتاع مش عارف ايه زرع شعر ومش عارف صفاره الجلد والتصفيق والحاجات. الشغل التجميل، الشغل بقى التجميل الجامد هم الكونجنتال ريكونستراكشن. هو يعني ميد بلاستيك سيرجن تقيل، مش بتاع بقى التجميل والستات وحبوب الشباب ويصفر لها جلدها، بيشتغل ريكونستراكشن كونجينيتال، حاجات الكونجينيتال كليفت ليب وبلد كونجينيتال ديفورمز وبتاع، هو ده جراح الانسان كونجينيتال وريكونستراكشن، هو ده البلاستيك سيرجن. ماشي حضرات، نيجي بقى اخيرا على لوكال. احنا قلنا انواع الفلاب ايه؟ قولوا معايا عشان ما تناموش، ها يا جماعه، ها دايركت، ها دايركت فري مايكوتينيوس لوكال تاني، ها ها دايركت دايركت فري مايكوتينيوس لوكال يا جماعه، ها ها دايركت دايركت فري مايكوتينيوس لوكال. طيب طب انواع الجرافت ايه؟ بارشل سيكنس وفول سيكنس. طب تيجي اخر حته اللوكال فلاب. بصوا يا جماعه ودي اخر معلومه في القصه، اللوكال يعني ايه لوكال اصلا؟ ايه معنى كلمه لوكال فلاب؟ يا بنفس المنطق يعني مثلا مجالك تعور هنا تعور هنا، فجيت انت رحت لف الجلد اللي جنبه حطوله هنا، لوكال نفس المنطق ما روحتش بعيد اسمها لوكال. واحد متعور تعويره هنا فجاب جاب الجلد اللي جنبه لفه كده، لوكال يعني الدونر والريسيبيانت ار ذا سيم اريا، يعني انا خدته من خده لخده، من سكالبه لسكالبه، من دراعه يعني ما بعدتش عن المنطقه، فهمت قصدي؟ لوكال يعني ان ذا سيم اريا. دي انا بموت فيها، يعني انا انا انا مش بلاستيك سيرجن، فاهمين قصدي؟ لكن بعرف اعمل دول ليه؟ دي الارت اوف كفرنج اوف كلوزنج وونز. بيجي لك واد في الاستقبال مغمض في حادثه بتاع عنده جرح هنا حته دي فين، بس مش واخد بلاستيك سيرجن. طب بلاستيك سيرجن احسن مننا في الكلوجر وونز، فاهمين قصدي؟ هم لعبتهم بقى شغلتهم، لكن انا برضو جراح، يعني ايه ما اعرفش اقفل جرح يعني؟ سيرجيكال جرانديوستي. كل واحد فينا عنده حته جرانديوستي يعني يفلل ذاته ار جود بيرسون. يعني بتتخلط ولا يعني عشان في الجرح عارف دي بعدين مش كل حاجه محمود تمام بالفلوس. لا عارف الدماغ ده مش هاخد منه ولا مليم بس لماي سيلف يعني يعني ايه مش عارف في الجرح ولما تبدا الواحد يفلت تبقى صعب عليك قوي يعني عشان في الجرح انت واحد يفلو. انا رايي الجراح الشاطر لازم يعرف اللوكال فلابس. جماعه احفظوا ولو اسامي اللوكال فلابس. اللوكال فلابس يا جماعه اكوردنج للبوزيشن اللي جبتها بتاخد اربعه اشكال. ممكن تبقى ادفانسمنت فلاب ولو اسامي بس. ممكن ترانس بوزيشن. ممكن روتيشنال. ممكن ايلاند. ايه الكلام ده؟ بص كلمة يعني بنلف الجلد ازاي؟ باربعة ميكانيزم، جماعة باربعة ميكانيزم، بص ادفانسمنت بصوا لي كده دلوقتي في روم هنا يعني بجيب الجلد اللي هنا بص بص بجيب المشط اقص الجلد كده بص بص اهو كده واسلكه واخده وطلعه لقدام وخيطه هنا يعني قلت له ادفانسمنت شددت قدام تلاقي ادفانسمنت. طب ترانسبوزيشن سهلة جدا بص دلوقتي انا الجلد اهو بص دي كده حته كده روح قال باجي اعمل ايه؟ بروح جاي جايب الجلد قصه كده وروح جاي لفه جايبه هنا يروح جاي مغطي المنطقه دي. طب اتعدت روح اريا هنا صح ولا غلطان؟ مفيش مانع اقفلها سيرش او احط لها حته سكين جراف مفيش مشكله. ده كلام جميل. واحد يقول لي ايه؟ ما انتوا اغبياء قوي. يقول لي لا مش بهزر معاك. خدت بالكم انكم مالين بقالكم شويه؟ عمال اشرح ده مش بهزر معاك، عرفت قيمة نص سنة بكون في المود وهزر واضحك معاكم وبتاع؟ دلوقتي ما بقتش بشرح دايري، قلبت عليه. قلبت بقالي من ساعة قلت كفاية حل أسئلة، حتى رميت المذكرة بدون نفسها خدت بالكم؟ قلت كفاية حل أسئلة. فيري جود، وبشرح لكم دايركت. فاهمين قصدي ازاي؟ دي سمات طريقة مملة في البيت، إن شاء الله. أقول بيرد الله، لكن مش بموت. خلاص؟ بس مش عايز كلام. مش عايز كلام. ذاكروا بقى ان شاء الله ست مرات ويا رب ما تسقطوش. انا ذاكرت ست مرات حصل. كلمه فيري بينفول زعلت جدا ذاكرت ست مرات حصل. ذاكروا بقى سبع مرات. عشان واضح ست مرات مش كلمه جراحه. ها؟ لا لا لا سبع مرات. ذاكرت اقل من سبعه ممكن تسقط. ها؟ ذاكرته كم مره لغايه دلوقتي؟ ولا مره. ان شاء الله بعد ما نخلص تقعدوا بقى تذاكروا كل اسبوع مره يبقى سبع اسابيع. اخواني بس بس بس بس اللهم صل على سيدنا واحد يقول لي ما تقدر يا عم الشيخ قام كل شويه يكون بيقول على كل شويه ايه؟ ساعه يجي واحد يقول ايه؟ طب دكتور ياسر انتوا اغبياء قوي، انت بتقول لي اخد حته كده اغير وضعها ولما اجعل له حته احط لها جراف؟ ايوه يا ابني ما دي حته هيلث تحط جراف تلحم، لكن طالما انديكيتد فلان يبقى دي انفكتد او فيها مشكله. عشان كده خدت لها فلان، لكن دي اريا متعليه سيرجيكال، اي حته بارشل جراف هتلحم عادي ما فيهاش اي مشكله خالص. ماشي حضرات؟ ده از ريجارد الايه؟ الحته بتاعت السكين فلاب. يبقى في عندي ادفانسمنت فلاب اخد جلد احطه. اخد حته احطها قدام ادفانسمنت اهو. جماعه اللي عايز يتكلم يقوم يروح. اللي عايز يتكلم ممكن ياخد بعضه يتكلموا بره. تاخد جلده تشدها لقدام ادفانسمنت تغير وضعها كده اسمها ترانسبوزيشن او تلفها اسمها روتيشنال هي زيها بالظبط يعني عندك رو اريا كده فاهمين قصدي ازاي؟ رو اريا ممكن اجي على الجلد اللي حواليها كده اسلكه زي دايره كده والفه يبقى عملت له روتيشن وبيلزق هنا اسمها روتيشن. الايلاند دي لذيذه قوي يعني مثلا حته اريا مدوره زي كده رو اريا ممكن اخد حته مدوره زي كده من بلاد سبلاي والفها من تحت بص من تحت لهم من تحت الجلد اسلك لها طنل وعدين واحط لها زي الجزيره كده بالبلاد سبلاي واقف الارض ازاي؟ يبقى عامل زي الجزيره في النص. مش عايز نضيع وقت يا جماعه، يعني اللوكال فلابس. بص بص، خدت جلده زقتها لقدام اسمها ادفانسمنت، فمين ازاي؟ لفيت الجلده كده اسمها ترانسبوزيشن، لفيتها نص دايره اسمها روتيشنال، دخلتها زي الجزيره من تحت اسمها ايلاند. كل ديت انواع. قولوا كده معايا الاسرار اسمهم ايه؟ ها؟ ادفانسمنت، ها؟ ترانسبوزيشن، روتيشنال ايلاند. في الشكل في الاس عملت لكم على ورقه. طب فاكر؟ ايوه فاكرين؟ جبت ورقه ورحت، ده الفرق بين المود والسود، مش عاملها النهارده. فاهمين؟ اه طبعا. فاهمين قصدي؟ عملتها ورقه يوميها وقطعناهم وبسمت لكم كل دولت في ورقه وقطعناهم وريتكم بيلفوا ازاي بالظبط. عامة انا دلوقتي في ريفيجن، ده كان فيجن، ده ليه فيجن. فبنعمل ايه؟ بص بتشد الجلد اللي قدام اسمها ايه؟ ادفانسمنت. او نلف الورقه كده اسمها ايه؟ ترانسبوزيشن. او نلفها كده اسمها ايه؟ روتيشنال. او ندخلها من تحت زي الجزيره اسمها ايه؟ ايلاند. قولوا كده اسامي تاني فاضل بسرعه. في عندي ادفانسمنت، ترانسبوزيشن، روتيشنال، ايلاند. ساعات اكوردنج للبلاد سبلاي برضه يسموها راندم او اكزيال باتر. يعني لو خدت حته جلده تغطي بيها رو اريا، لو بلاد سبلاي جاي لها كده من حواليها راندم بيسموها راندم باتر بلاد سبلاي. لو مسلك لها ارتر معين بيديها اسمها اكزيال باتر. يعني لو في ارتر معين بيغذيها ده اسمه اكزيال باتر، يعني ارتري ايت اكسس. جماعه يلا عيشكم تسمعوا لي اسامي الفلاب. السؤال ده لما كل سنه يبقى مسار شكوى زي السيستيك هايبروما والنيورو فايبروما جرافتس اند فلاب. هما اصلا ايه؟ عارف لو حافظ عناوين بيت الكلام هات. انواع الجرافت ايه؟ بارشل سيكت، مش فول سيكت، ده عبيط. طب انواع الفلاب ايه دي اللي بغلت؟ انواع الفلاب ايه؟ اي عايزه تكرار دايت اندايت فري مايوكوتينيوس لوك. جميل. بص دايت اندايت فري مايوكوتينيوس لوك. اللوكال بقى انواعه ايه؟ ها؟ يا اما ادفانس ترانسبوزيشن روتيشنال ايلاند او اكوردنج بلاد سبلاي راندم باتر اكزيلر. ماشي يا عبد الله؟ تبقى حافظه. دي بتيجي سؤال كده تقوم نطعها. ماشي يا بكوات؟ بس اي سؤال؟ دي اسئله. في سؤال بقى فيري رير بنجيبه كل 16 سنه مره وبقاله 15 ما جاش، وكل ما فوته 15 يوم مره، وبعدين فوت 15 يوم مره لاولادكم بقى. يعني دي اول مره اهاليكم ما كانوا في كليه الطب، المره دي هيجي لكم، وبعدين لاولادكم بيجيبوا اجيال. يعني ايه ده بقى؟ differential diagnosis of jaw swelling. Swelling from the jaw. أو ساعات نقول swelling from the upper jaw. Swelling of the lower jaw. Swelling of the mandible. كلها مترادفات. يعني ساعات بيعرف نصه swelling of the mandible. Swelling of the jaw. Swelling of the upper jaw. Swelling of the lower jaw. زي ما انت عايز، سميه زي ما انت عايز. سؤال عبيط، تعلق راسه كده مع بعض. من خمسة. إيه بس؟ خمس حاجات. واحد ايه بس؟ فاكرين؟ اودونتومز جدعان. لعلمك دول اغلى زي دي بيت الحاجات تيومرز انفكشنز ميسيلينز. ايبلس يعني ايه؟ سويلنج فروم ذا جم. بص يا جماعه بص لا تسيبوا ضربه بصوا بص جم ولا حاجه طالعه من اللثه. لعلمك الموضوع ده رهيب اكتر طب اسنان. ده احنا بنقول الايبلس خمس نص في العيال اصحابي في طب اسنان اللي مش عارف بيت وحشات زي دلوقتي اصدقائي ليه اصدقاء في اسنان من زمان احنا ضربوا مع بعض يعني ولا مناسبه للايبولس ده عندنا كتاب هما بقى هو اصلا هما اخرهم انا فلازم ده بيدرسوا كل سنه كتاب بيقعدوا خمس سنين يدرسوا سنه سنه جو يعني قصدي اقول ايه هما العله دي بس فبيقتلوا البق احسن بقى يعني ده احنا نشوف الجراحه بس ماده من ست سنين جبنا لك من اول السيرول للفاريكوز يعني لكن هو بيرسم الحاجه مش الاورال كافيتي جول ما بقاش عامل ازاي يعني هو بيدرس يعني ده يعني كل سنه كتاب حلو وكل مش عارف ايه بلس دول اسئله ريتن عندهم احنا كطب بقى فاهمين قصدي ناخدهم كولكتيف كده سويلنج فروم ذا جوينت احنا مش بقى اسنان متخصصين ايه بلس هو بالنسبه بالتفصيل بقى ايه بلس ده بيقول لك بيدرس عندهم في كذا سنه فاهمين قصدي ازاي احنا بالنسبه لنا بقى ايه بلس يعني سويلنج فروم ذا جام ودول خمس انواع بص اللي هم ايه بقى جرانيولوميتس ايبلس ساركوميتس ايبلس كارسينوميتس ايبلس فايبرس ايبلس مايلويد ايبلس بص جماعه طب الاودونتوم قولهم اسامي الاول قبل ما نشرح بص دنتال سيست دنتيروس سيست ادمنتينوم بون تيومر انفكشنز ميسيلينز عايز بقى يا اخو جاسم اللي عايز يسالك ثمان حاجات ادي خمسه ولا ثلاثه طب اقول ايه؟ قولي لي اعمل ايه؟ اعمل يا جماعه السؤال ده بيجي ريت الرياضه تعال نحفظه سوا وايه هو نفسك بص سيناريو مكرر زي السيستيك هايبروما زي النيرو فايبروما ويجي راجل ونزل شيك من تمام حاجه لو لو لو لو اسال رئيس الاسم لو اداكي الاثورتي انا ممكن اجي احللك بس هو مش هيوافق اجي اجي احللكم شوف بقى اقول لك ليه موافق ادي ورقه وتصوروها كلهم وتدبسوها في الكراسه تعالى ليه خلاص جماعه قولوا حضراتكم السؤال ده بيجي ريال بنجيبه كسؤال unexpected بص البروفلاكس بتاعه ايه؟ تبقى حافظ الخمس عارف الحشو بتاعه يتقلب هي المشكله ايه؟ عارف انا اكون حافظ بص ايبلس اودونتومز تيومر انفكشن ميسيلينز الايبلس خمس حاجات اودونتومز ثلاث حاجات والباقيين دول هنالفهم سوا الايبلس يعني ايه ايبلس؟ سويلنج فروم ذا جام جرانيولوميتس ايبلس ساركوميتس ايبلس كارسينوميتس ايبلس فايبرس ايبلس مايلود ايبلس واحده واحده جماعه هو اللثه دي بتتكون يا كابتن الالف الهرمون عليها ايه؟ بالوس عليها ايه؟ بيكوز صح؟ طيب واحد جالي مالك يا باشا انا عندي ورم تحت السن عالي جدا بقى شاب علينا ايه عندي حاجه ورم او غيرها اي حاجه ايه بقى؟ ياسر ما تقدر كده ما انت عمال تطلع دي حركات واحد بيرتبط جديد لسه بيطلع ويكلمها في التليفون وتزعل منه ويزعل منه بيبقى اللي هي فتره المناغشات دي ومش هو ما تكلمنيش تاني ابعد إيه بابا جاي ورايا كده انا بهزر معاك لا خلاص لا بس لا بس لا طيب مسير بس خلاص بس لا لا قلب عليه بحر يا جماعه لا خدت بالكم اليومين دي هي اللي بتخلي الحصه تشتغل واشتغلنا شفت شغل لما قعدت ساعه كده عشان اجلس كنت قعدت متاخر راح نايم ده بيشرع علم بقى نايم مش كده لا ايوه لا انتوا عارفين من اهم الحاجات وفي يومين تلاقي بدرس لك بقى يعني في لذاذه منكم مستضافين بعض هنا ما يشرح بس فاصل ياسر طالع داخل ما يعملش راجل كده غير حاجات لسه بتبقى ايه استبلش في الاول كده فاهمين قصدي؟ والبنات لسه من اول ما بتعرفي اما تشوف ما تكلمش وكلم قصدك ايه بالكلمه دي يعني فاهمين قصدي يا لهوي بعد الجواز بقى ما فيش كلمه انت قلت كلمه بص فرحان ويفضل اسبوع يتناقشوا في كلمه انا ما كانش قصدي يا عم يا فندم اللي خطبك ده بيكسبني ده الشام بيقول ايه لا انت قلت كلمه مش عارف قصدك ايه فهمها الخطوبه هتقف عند ايه يا ست خلصي ما فيش عرسان غيره لو سبب مش عايزين حد في ايام البيضة دي ما فيش عرسان خلصي بقى هو ده اسف تمام ولا لسه ما اعرفش انت عملها ايه ده تمام لسه الكلمه دي مش عارف قصدك بيها ايه قول الكلمه دي مش فاهم يا عم قول لها اسف وخلاص اسف ما كانش قصدي حوش ده خليتي معاهم كتير جماعة كويس اللي عايزين ايه دول مش عارف اقول ايه هيقول لك بعد كده ال ال اه واسمع على النت انت بتحطه على النت زي ما هو كده زي ما هو كده بنفس الفاظه بنفس ال ها بابا جاي ورايا كل ده ها ايه البنت الهبل اللي ابوها ماشي وراها دي عمرها ما تخطب هي ابوها رايح معاها حتى في المحاضره حاجه تنفذ بصوا يا رجاله ابلس سولف فروم ذا بالك يا انا انا باشا عندي ورم في اللثه يعني اسالك بقى ورم اللثه ده ايه؟ يقول يا باشا انت حاجه من خمس حاجات ايه بقى هما؟ واحد جرانيولوما ابلس سبت الجرانيولوما عند سنه مسوسه واحد عنده دنتال كيرس حصل انفكشن عند جذع السنه الشرح بقى عبيط سبت الجرانيولوما عند سنه مسوسه طب بص فايبروس ابلس ايه يعني؟ فايبروما طالع من الجنب الاوستيوم الجنب الاوستيوم ده ساعات يطلع منه فايبروما وايت تيومر كده بيعمل لوسنج للديز طب بص مايلويد ابلس ده ورم لونه احمر عارف ليه يسموه مايلويد؟ عارفين المايلويد بكيميا؟ مش زي ما قال لكم بيجي لهم جام سويلنج تلاقي جام سويلنج لونه احمر كده تلاقي حاجه حمراء تشبه المايلويد لوكيميا فبيسموها مايلويد ابلس عارفه باثولوجي كده ده عباره عن ايه؟ عن اوستيوبلاستوما عباره عن اوستيوبلاستوما طالعه من هنا جاينت سيل تيومر وتلاقي عليها اكشن كراكلين وصورها بلين اكسيت سو بابل ابيرنس فاهمين قصدي ازاي؟ جميل طب بص كارسينوميتس ابلس سكويمس سيل كارسينوما طالعه من الجنب الوسطي ساركوميتس ابلس فايبرو ساركوما طالعه من الجنب الوسطي ايه المشكله يعني؟ انا قلت كارسينوما تبقى طالعه من الميكوس كارسينوما من قلت لكم طالعه من الوسطي ماشي يا اخويا ما انت الحكومه جايه تطلع من الوسطي الساركوما تطلع من الروس لكن الكارسينوما تطلع من الميكوزا كمان ها فيري جود يعني بص بص عارف انت ما تقراه ايه الهبل ده؟ يعني ايه الطالب المنتال اللي يشتكي يا راجل ما ده زي كانسر كولون ده جرانيولوما عند سنه مسوسه او فايبرو ساركوم او سكويما سيل كارسينوم او فايبروما طالعه من الجمبري اوستيوم او اوستوكلاستوما طالعه من الالف والاربون ايه الشطاره ده يعني؟ شرحنا اللي ما تشرحش فاهمين قصدي وعلاجهم كلهم وايد لوكال اكسجين وبون جراف وايد لوكال اكسجين وبون جراف الا لو كانت كارسينوما او ساركوما بنعمل هيمي مانديبيلكتومي بنعمل نشيل نص المندول ده سيفتي مارجن هيمي مانديبيلكتومي ولو كانت كارسينوما ومعاها لينف نود بتشيل نص المندول بلوك ديسكشن لينف نود اسمها ايه العمليه دي؟ كوماندو الله يبارك فيك جماعة اسمها كوماندو اوبريشن هناخدها في الكانسر تاني جاي بعدين في سرطان اللسان عايز اقول يا جماعه بص بص لو شلت نص المانديبول اسمها هيمي مانديبولكتومي لو شلت معاه ال الليمف نود اسمها كوماندو انت سامحاني ليه مطرحه زيك انت تعرف تقولي كوماندو اختصار ايه؟ كوماندو اختصار كومباين مانديبيولكتومي اند بلوك ديسكشن اوبريشن اسمها ايه؟ كومباين مانديبيولكتومي اند بلوك ديسكشن اوبريشن احمد بقى كبر وبقى شاطر بيعمل لي كده شاطر يا احمد بص احمد بيقول لي وبعد كده يا اونكل العيال لما تشيل المانديبول هيبقى من الرخويات فبيقول لي بيقترح احمد ان احنا نجيب ريب نحطها مكانها هنا ونعمل لها بونجريف شاطر يا ونركب عليها اسنان كمان شاطر يا احمد فعلك يا جماعه بنشيل المندبل ونحط مكانه رجل ونسرع عليه اسنان والعيان ياكل تاني زي زمان واكتر. نعم؟ ممكن تنفع الفيبولا لكن ذا بيست از ذا بيست ريبليس اوف ذا مندبل از ريب. لكن ممكن لو واحد مثلا مش عايز ياخد ريب مثلا طلوعه غالي عليه ولا حاجه انت يقول لك الا الضلع الا هو الانسان فينا ايه؟ يا مجموع الضلوع مش فوق بعض تمام بالظبط كده تمام ممكن ناخد حته من ايدك كريست او فيلم لا كذا مكان تاني لكن الريب از ذا بيست الا اذا كان عيان مش عايز يضحي الضلع بالضلوع مش كده؟ فيري جود اخواني انواع الابله سمعوها معايا كده فايبرس مايلويد ساركوميتس كارسينوميتس اند فايبرس ابلس ولا زي ما يقول طب ايه القد لا في ناس تتكلم كتير بس كلام كتير بعد اذنك ايه الحكايه اودونتومز على فكره اودونتو يعني ورد من السنه بصوا يا جماعه انتوا عارفين لما ربنا سبحانه وتعالى كلام بعد اذنك بيخلق السنه بيخلقها ازاي مجموعه سيلز كده بتتكون اسمها الاورجن وملاسيز بص بتدي السنه بص على ايه مكون الحته دي بص السنه بعد ما ربنا بيخلقها عند جذع السنه بيبقى بقايا من الاورجن اوف مالاسيس ده اسمها البارا دنتال ابيسيليال ديبرس اوف مالاسيس اسمها ايه؟ بارا دنتال ابيسيليال ديبرس اوف مالاسيس بارا دنتال سيست الاودونتومز بتطلع منها مش عايزين رغي ايه الدنتال سيست؟ الدنتال سيست ادمان جنوما بص هتعجبك او شرحها عبيط ادي واحد عنده سنان سنه سوست فما السنه بتسوس بتعمل اريديشن للبارا دنتال سيست لما عامله سكريشن للفلويد عملت سيست بيسموه دنتال سيست ايه الدنتال سيست بالعربي سيست ان ريليشن تو ا فولي ايربتد توث سيست ان ريليشن تو ا فولي ايربتد توث طب ايه الدنتال سيست بص بقى سيست تو ان ايربتد توث سنه ما طلعتش اتحشرت جوه المندبل حصل حواليه الريديشن للبارا دنتال سيست عمل السكريشن للميه باسمها دنتجرس سيست بقول لك شكله عبيط دنتال سيست سيست عند جذع سنه دنتجرس سيست جواه سنه علاج الاثنين اخلع اكحت احشي هو دكتور السنان في حياته بيعرف يعمل ايه غير ان هو بيخلع ويكحت ويحشي بيروح جاي فاتح نهو يخلع السنه ويكحت السيست ويحشي بون جراف يفتح نهو يخلع السن ويحشي اخلع اكحت احشي اخلع اكحت احشي ايه الادمانتينوما؟ ده ورم لوكالي مالجنا بيطلع من بره دنتال سيلز بيحب يطلع في الستات عند الانجل اوف ذا مندبل بتلاقي الورم ده كلينيكال عليه اكشن كراتلي صوروا اكس راي سو بابل ابيرنس يعني خصوصا بالديفرنشال دايجنوزس اوستيوبلاستوما دكتور ياسر هي الاوستيوبلاستوما بتحب المندبل فيري كومن سايت بتاع المندبل طب نفرقهم عن بعض ازاي؟ بص الادمانتينوما بتيجي هنا اوستيوبلاستوما تحب تيجي عند السيكس من تايم ادم انتروما تحب الستات الاوستوكلاستوما تحب الرجال هو تفرق كتير ولا هم علاقهم الاثنين ايه؟ ايوه وايد لوكال اكسجين وبون جراف هي من فراغ اكاديميك بيربسز لكن هم الاثنين لوكال مالجنا هم الاثنين يشبهوا بعض ولو ما فرقتهمش هتاثر في علاج ما بتاثرش بصراحه بس يعني لازم تشخص العيان فاهمين قصدك؟ تبقى اكسجين وبون جراف جماعه بص ايبلاس خمسه افتكروا السؤال ده قلته افتكر عم الشيخ واشهد واحكم بيني وبين القوم فاهمين ويجي السؤال ريتنا يا عشري وحضرت على تشكيل انت اول واحد انك حضرناش وانت بالذات فاهمين بص بقى ايه ايبلاس خمس انواع ودوستهم ثلاث انواع بعد ده سؤال طويل ده لو فتحنا فيه ده ياخد اربع تيومرز ولا المندبل ده مش بون بالظبط ده يا نهار ازرق ده مجشح شكلك بون تيومر من اول اوستيوما لاوستو ساركوما لاوستو كلاستوما فاهم مندبل كان بيفكتد اتس ابون رايح هياخد قريب الحصه الجايه هقول بون على فكره الحصه الجايه من الاربع يبقى في بون اقدر اكتب شابتر بون تيومر بون وهروح الانفكشن المندبل ده مش عظمه واحد جاله سنه مسوسه الفلر ابسس عمل اوستومالايز اكيوتو كرونيك تقدر فاهمين قصدي ازاي؟ تمام ميسيلينياس تنسي البروجنسيس بتاع المندبل في الاكروميجالي العيال بتوع الهايبر بارا بتلاقي عندكم اوستيالس فيبروز سيستيك في المندبل بتكبره وتعمل سويلنج. يلا سمعوا لي كده اسامي يلا يلا. السؤال ده يا جماعه بيجي ريتن احيانا قليله، وده الخط بتاع قليله ده. ها يعني ميت البير ده كلاس ايه كويشنز، ده كلاس سي. بقى مشكله كلاس سي لان الطالب اللي انت امتحان بالعربي هتذاكر عايز تذاكر بيرن ولا ده؟ البيرن طبعا مفيش مقارنه. اه اوتسايد كان ده والبيرن بيقول له اشرب ميته بقى. هو بيجي سؤال تجميل واحد في ممكن يبقى هو ده يقول لك ده انا مذاكر البيرن. اكتب البيرن بقى مكان خليك راجل. بص اللي انت عايزه اعمله. ايوه انت تروح السؤال نمره 6 جيب ان اكونت وسويلن اشطبه واكتب بيرن. بس كنت بنت البيض مش كده؟ جماعة ايش هو سويلنج؟ قول لي اسامي كده. ايه بلس؟ ايه؟ ايه؟ اودونتومز. ايه ده؟ كيوم انفكشن سيرس. انواع الايه بلس ايه؟ فايروس، فايلوري، جرينومتس، ساركومتس، كارسينومس. انواع الاودونتومز دينتجرس ادم انتينوم. ورد شويه في التيومر، شويه قص مايلايتس وميسلينيوس. نورمال نورمال سي اوسوفيجس. يقول لك انا ازرق ايه؟ نورمال ذا اوسوفيجس اند ذا تراكيا ديفلوب. وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.